إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسمع في كتب السير عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، نسمع عن أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن قضاعة. فمن هو أسامة ومن هو زيد؟ وما قصة زيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يستدل بقصته على قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ وكيف اجتمع زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما حاله لما كان صغيرا ولما كبر؟ أما زيد فهو من قبيلة اسمهم بني كلب، وهذه القبيلة كانت تبعد عن قريش أميالا كثيرة، وكان الناس في الجاهلية ربما عدا بعضهم على بعض، فاختطف بعض إبلهم، أو ربما اختطف بعض أطفالهم أو نسائهم، فإذا جاء بهم إلى قبيلته أصبحت تلك المرأة أو ذلك الطفل أصبح سبيا عبدا مملوكا خادما بين أيديهم. فكان ممن سبي في صغره وعمره 8 سنوات زيد بن حارثة ابن شرحبيل ابن قضاعة من بني كلب. فلما أسر وسبي جيء به إلى سوق حباشة في مكة، وهو في أعلى مكة، وكان سوقا يباع فيه العبيد والجواري، ولم يكن يسأل المشتري، لم يكن يسأل البائع: من أين أحضرت هذا العبد؟ وهل اختطفته؟ وهل سبيته؟ وهل اشتريته؟ ما كان هذا موجودا عندهم في الجاهلية. فاشترى حكيم بن حزام، اشترى زيد بن حارثة وأهداه إلى خديجة بنت خويلد، فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 28 سنة، وعمر زيد 8 سنوات، فبينهما 20 سنة. فصار زيد يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأصاب والد زيد أصابه من الهم والحزن الشيء الكثير، وكان يخرج إلى القفار ويبكي الليل الطويل شوقا إلى ولده لا يدري أين ذهب، وكان يردد قائلا: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل؟ فيا ليت شعري: هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك في بجل، يعني رجوعك إلي عاجلا، تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل، إلى آخر شعره الذي يقسم فيه أن يظل يبحث عن ولده قائلا: سأعمل نص العيس، يعني أركب الإبل أبحث عنك، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي يعني طوال حياتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل. فكان يبكي ليله ونهاره، حتى أقبل نفر من كلب حجاجا فرأوا زيد بن حارثة فعرفوه، فسألوه: من أنت وكيف جئت إلى هنا؟ فأخبرهم، قالوا له: تعال معنا. قال: لا أغادر هذا المكان. فرجعوا إلى أبيه فأخبروه، فأقبل أبوه إلى مكة وتعرف على ولده، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، وهذا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، كان لا يزال عمره عليه الصلاة والسلام تحت 30، وقد بعث وهو في 40 عليه الصلاة والسلام. فأقبل حارثة ابن شرحبيل والد زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال نشتري ولدنا منك بما شئت من الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان كريما مفضالا محسنا من قبل النبوة ومن بعدها عليه الصلاة والسلام، قال لهم أليس لكم فيما هو خير من ذلك؟ قالوا وما هو خير؟ قال نخيره، فإن اختاركم فهو لكم. فقالوا والله قد عدلت وأحسنت. فنادوا زيدا فأقبل الصغير إليهم فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتعرف هذين؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. وكان لم يغادرهم إلا من فترة يسيرة، وغادرهم وهو كبير يفهم. قال هذا أبي وهذا عمي. فقال عليه الصلاة والسلام فإنهم جاءوا يطلبونك أن يردوك إليهم إلى قبيلتهم، وأنا أخيرك إن شئت أن تبقى. وكان لا يزال عبدا مملوكا. قال إن شئت أن تبقى هنا معي بقيت، وإن شئت أن تذهب معهم ذهبت. قال والله لا أفضل عليك أحدا، لما رأى من خلقه وحسن تعامله وبركته عليه الصلاة والسلام. قال والله لا أفضل عليك أحدا، يعني لا أستطيع فراقك ولا أختار أحدا غيرك. فقال له أبوه عجبا يا بني، تختار العبودية والرق على أن تأتي معنا عند أمك وإخوتك؟ قال والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل شيئا من خلقه وبركته لا أستطيع أن أغادره بعد اليوم أبدا. فقال أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام قد أحسنت إلينا وأجملت، نأتي إليه زائرين إن شئنا، يعني يبقى هذا الولد عندك ما دام هذه أخلاقك وهذا فضلك وكرمك وحسن تعاملك مع عبد مملوك، ما دام هذه أخلاقك فتربيتك له أحسن من تربيتنا وبقائه عندك خير من بقائه عندنا، نأتي إليه زائرين إن شئنا. ثم تولى أبوه وعمه إلى ديارهم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا من زيد أخذه من يده وطاف به عليه الصلاة والسلام في نوادي قريش، وكان أبوه وعمه لم يغادر بعد ينظران إليه، طاف به في نوادي قريش. وكان عند قريش مشروعا التبني، أن يتبنى الرجل الطفل ويصبح مثل أبنائه تماما، وهذا قد حرمه الإسلام، فلا يرثك إلا من كان من صلبك إلا إن كان من وصية، لا يجوز الإنسان أن يضم إلى نسبه أحدا هو ليس من صلبه. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام على نوادي قريش، قال يا معشر قريش أشهدكم أن هذا الغلام هو زيد بن محمد يرثني وأرثه، هذا واحد من أولادي يرثني وأرثه، وأعتقه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبوه وعمه هذا اطمأن أكثر وأكثر ومضيا. ولبث زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى كبر واحتاج إلى الزواج، فخطب له النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، وكانت امرأة صالحة حسناء، فكأنها تمنعت أن تتزوج زيد بن حارثة الذي كان عبدا مملوكا والآن هو مولى، بمعنى أنه عبد معتق، كأنها تمنعت. قالت يا رسول الله لا أرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام لكني أرضاه لك، أرضاه لك، انكحي زيدا. فتزوجته، فكأنها لم تسعد معه، وكثر بينهما ما يكثر من المتنافرين، حتى طلقها زيد. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، لكنه كان قد قال أيام الجاهلية قبل الإسلام، قال للناس إن ابني إن زيدا هو ابني، وقريش والناس يحرجون أن يتزوج الرجل زوجة ابنه أو مطلقته. فأنزل الله تعالى في ذلك آيات، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كان زيد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هل أطلق زينب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسكها، يعني لعل الأمور أن تصلح بينكما أمسكها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق والإحسان والتربية أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنت تعلم أن زيدا ربما لا تسير حياته معها، لكنك ترجو أن تثيق، وتعلم أيضا أن في قرارة نفسك أن هذه المرأة الصالحة لو طلقها زيد فلا ينبغي أن يتزوجها أي واحد، لا تصلح إلا لنبي. وكانت زينب بنت جحش امرأة صالحة متصدقة، وكانت تصنع بيدها، تغزل وتبيع لتتصدق، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته، قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة فكنا نتطاول الأيدي، كل واحدة تقف بجانب الثانية وتمد يدها تنظر من الأطول. تقول فكان أول زوجاته لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت ولم تكن أطولنا يدا لكنها كانت أكثرنا صدقة، كانت ما عندها مال فتغزل لتبيع وتتصدق، فكانت هي أطول يدا منهن يدا في الصدقة، فكانت أسرعهن لحوقا به عليه الصلاة والسلام، واجتمعت روحها بروحه الطيبة صلوات ربي وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام في نفسه كأنه يقول إن طلقتها يا زيد فلا ينبغي أن أتزوجها إلا أنا، لكني أتحرج أن أتزوجها وأنت كنت ابني في الجاهلية. فأنزل الله تعالى الآيات، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأنزل الله تعالى تحريم التبني، وقال ادعوهم لآبائهم، ادعوه لأبيه الأصلي، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فتوقفوا عن تسمية زيد بزيد بن محمد، وصاروا يسمونه زيد بن حارثة، والمقداد بن الأسود بن عبد يغوث هو أصلا المقداد بن عمرو، فكانوا يسمونه المقداد بن الأسود لأن الأسود تبناه في الجاهلية، فلما نزلت الآيات عدلوا اسمه إلى المقداد بن عمرو، إلى غير ذلك مما وقع. لبث زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طلق زينب وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لبث زيد حتى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة قائدا، قال أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن حذافة. ومضى زيد ب3000 مقاتل، وقابل الروم في 200,000 في مؤتة، فلما قابلوهم استشهد زيد رضي الله تعالى عنه في أول المعركة، وبقي ابنه أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام له مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبار. فهذا أيها المسلمون خبر من خبر أولئك الجيل الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف رباهم وكيف تعامل معهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في جنته. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ساق عدد من المفسرين قصة زيد رضي الله عنه لما تكلموا على قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فوالد زيد وعمه كرها أن يبقى ولدهما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرضيا بذلك في أول الأمر. وزيد لما اختطف من أهله كره ذلك قطعا، فهو صبي يختطف من حضن أمه وأبيه ويباع عبدا مملوكا في مكة، وهو لا يدري أن الله تعالى قد أعد له من الكرامة والرفعة ومن تخليد اسمه ومن حسن صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أعد له ما لا يتم له إلا بهذا السبي الذي جاء به إلى مكة. ولذلك لما ذكر الله تعالى حال الزوج مع زوجته قال الله جل وعلا بعدها: فإن كرهتموهن، إن كره الرجل زوجته لسوء تعاملها معه وعدم حسن تأتيها في حياتها معه، كرهها ورغب في طلاقها وإبعادها وفراقها، قال الله تعالى: فإن كرهتموهن، ما قال فطلقوهن، كلا، قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن جرير الطبري في تفسيره، قال معناها، معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال: ربما كرهها لكن فتح الله له من أبواب الرزق شيئا كثيرا بسببها، ورزق من رحمها أولادا انتفع بهم بصلاحهم وطاعتهم وخدمتهم، فصار منها خير وهو يريد فراقها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يصلح قلوبنا ويسر أمورنا ويتقبل حسناتنا ويكفر سيئاتنا ويرفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا رب العالمين، ولا فقيرا إلا أغنيته يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم داوي جرحاهم يا حي يا قيوم، وأيدهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم انصر الحق وأهله على الباطل وأهله يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في كل أرض من أرضك مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما إلى البر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.